ألا وهي أن كل اسم من الأسماء عندما تذكره تبين نوعه، هل هو من اللازم، هل يدل على وصف لازم أو متعدي. مثلا تقول الغفور المغفرة يغفر، الرحيم الرحمة يرحم، الحي الحياة، الأول الأولية. ففي بعض الصفاء بعض الأسماء يثبت منها ثلاثة: الاسم والصفة والحكم، وبعضها يثبت منه شيئان: الاسم والصفة. فمع التمديد يكون هذه الزيادة، بدون التمديد بدون الزيادة. إذن يوم الثلاثاء بالزيادة. لا لا ليس هذا، إن شاء الله أتي به في الدرس. أيضا ليس هذا. غدا في درس؟ غدا لا، الجمعة ما في درس.